الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول التحذير من الاستهانة بالزوجة والتخلي عن قوامتها. فمن الأزواج من يستهين كثيرا بزوجته فلا يراها إلا هملا مضاعا أو لقا مزدرا تذروه الرياح، فلا يعتد بكلامها ولا يستشيرها في أي شيء من أمره، ولا يأخذ برأيها إن هي أشارت، وربما احتج على سوء فعله بأن القوامة للرجل، واستشهد على عدم قبوله لرأيها استشهادا في غير محله، بحيث يقول إن المرأة ناقصة عقل ودين دون أن يفهم معنى نقصان عقلها أو دينها. ومن صور الاستهانة بالزوجة أن يحقرها بين أبنائها، وأن يصفها بالخرق وسوء التدبير وضعف العقل والجهل بأساليب التربية. ومن صور الاستهانة بالزوجة ذم أهلها أمامها، سواء كانوا والديها أو إخوانها أو أعمامهم أو غيرهم من أقاربها، فترى بعض الأزواج يزري بهم ويذمهم لخطأ وقع به بعضهم، وربما ذمهم بما هم منه براء، إلى غير ذلك من صور الاستهانة مما سيرد ذكره إن شاء الله. وهذا المسلك خطأ، فالمرأة إنسان مكرم لها عقل ولها رأي ومكانة، بل إن كثيرا من عقليات النساء لتفوق بعض الرجال بحصافة رأيها وحسن تدبيرها. وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ولا يغب عن بالنا ما كان من أمر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية، وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حلقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، رواه البخاري من حديث الحديبية الطويل. فانظروا إلى حصافة رأي أم سلمة رضي الله عنها، وانظروا إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها. فالعاقل الكريم يعنى بزوجته ويرفع من قدرها ويستشيرها في بعض الأمور، سواء في حياته العامة أو فيما يخص المنزل من أثاث ونحوه، ولا يلزم من ذلك أن يأخذ بكل ما تبديه. ثم إن المروءة والدين يقضيان بألا يسيء الزوج إلى أهل زوجته بذم، لأن ذلك يؤذيها، وإن من إكرامها إكرام أهلها، وإن من أيسر حقوقهم عليك أيها الزوج أن تحفظ الذمام وألا تنسى المعروف، فلقد أحسنوا بك الظن وأودعوك فلذة أكبادهم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فذم أهل الزوجة نكران للجميل وجحود للفضل. وإن كان هناك من عيب أو نقص في بعض الأهل، فالواجب يقضي المبادرة إلى النصح والتصحيح بدلا من الثلب والتجريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري ومسلم. معاشر المستمعين الكرام، وكما أن هناك من لا يعتد بالمرأة فيهضمها حقها ولا ينظر إليها إلا بألحاظ الازدراء، فهناك من قد تخلى عن قوامته وأسلم قياده لزوجته، فإرادته تابعة لإرادتها، ورأيه ملغى أمام رأيها، فقولها هو القول ورأيها هو الفصل، فتفرض على الزوج سياجا محكما لا معدى عنه ولا محيص، وتحيله إلى خادم مشكوك في إخلاصه ونواياه، والذي قد يدفعها إلى ذلك دافع الغرور بالمال أو الجمال أو الجاه أو المستوى التعليمي. وإذا اجتمع إلى ذلك ضعف الزوج واحتزاز شخصيته فقد وافق الشن الطبق. فلذلك تخرج المرأة متى شاءت وتلبس ما شاءت ولو كان لباس شهرة أو تبرج، وربما تدخلت في شؤونه الخاصة وعلاقاته مع الآخرين، فتكون بذلك هي القوامة عليه والمتصرفة في زمام أمره. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب، وهذا خلاف ما تأمر به الشرائع السماوية والفطر السوية. فالرجل الحق لا يمكن أن يدع المرأة تتسلط عليه وتسلبه مكانته الشرعية المتمثلة في القوامة ورعاية الأسرة، فيكون بذلك غرضا للذم وعرضة للوم، إذ يعد من سقط المتاع وتنزل درجته في أعين الرجال. وقلما طاب للرجل عيش مع زوجة تكون كلمتها فوق كلمته، فيجعل من زوجته أداة يسيرها كيفما شاء، ويسلبها حقوقها كإنسانة وزوجة وأم أولاد، فذلك إهدار لكرامتها. وقلما أخلصت المرأة لمن يهضم حقوقها ويسيء عشرتها، وإنما المقصود أن يحافظ الرجل على قوامته، وأن تقف المرأة عند حدودها فلا تتعداها إلى ما لا يعنيها. ثم إن القوامة على المرأة حق لها، ولن تجد للسعادة طعما طالما أن الزوج مفرط في ذلك الحق. والإسلام أنقذ المرأة من أيدي الذين يزدرون مكانها وتأخذهم الجفوة في معاشرتها، فقرر لها من الحقوق ما يكفل راحتها وينبه على رفعة منزلتها، ثم جعل للرجل حق رعايتها وإقامة سياج بينها وبين ما يخدش كرامتها. ومن الشاهد على هذا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فجعلت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل. وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره، فأحقهم بالرياسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها والقدرة على دفاع الأذى عنها، وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. بل إن الله عز وجل قد اختص الرجل بخصائص عديدة تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة، وهذا ما سيكون الحديث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.